كايدي منك الايادي تمدها اجرني فلا. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واحييكم في هذا الدرس الجديد من سلسله دروس شرح الشاطبيه. ارحب بفضيله الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة استاذ علوم القران، حياكم الله شيخنا. مرحبا بك وحياك الله. اهلا بكم. وصلنا مشاهدينا الى فرش سوره الرحمن، ونتناول باذن الله في هذه الحلقه، وعسى الله ان يبارك لنا في وقتنا، سوره الرحمن والواقعه والحديد باذن الله. ابدا بالبيت الاول الذي يظهر امامكم على الشاشه، يقول فيه الناظم رحمه الله: ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومجتباه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حقيقة هذا البيت الأول من هذه السورة المباركة، سورة الرحمن، فيه هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكرها: والحب ذو العصف والريحان. يخبر هنا الناظم رحمه الله أن هذه الثلاثة قرأها بالنصب ابن عامر، إذن ابن عامر يقرأ والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حمزة والكسائي يقرآن، طبعا بقية القراء بالضم، والحب ذو العصف. كل القراء غير ابن عامر يقول والحب ذو العصف، والريحان رجع يختلف مرة ثانية حمزة والكسائي مع سائر القراء. حمزة والكسائي يقرآنها بالخفض. إذن حمزة والكسائي يقرآن والحب ذو العصف والريحان على اعتبار أنها معطوفة على العصف. نعم. بقية القراء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. جميل، يعني فيها ثلاث قراءات. طيب نستمع إليها. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جميل. وتابع القراءة، ننتقل إلى البيتين التاليين، يقول فيهما الناظم كما هو أمامكم: ويخرج فضم وافتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا. نعم. بارك الله فيك. هذان البيتان أيضا فيهما حقيقة عدة كلمات. بدأ بالكلمة الأولى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال فضم وافتح، أي فضم الياء وافتح الراء. يخرج. يعني الذي يقرأها يخرج، يفتح الياء ويضم الراء. يخرج. فالذي يضم الياء ويفتح الراء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وطبعا هذه كان أصبحت عائدة على الله سبحانه وتعالى، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني بقدرة الله. بينما الذي قال يخرج، يخرج منهما يخرج بطبيعته، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فاللؤلؤ والمرجان فاعل، هناك نائب فاعل. إذن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فضم مفتح الضمة إذ حما، اللي هما نافع وأبو عمرو البصري. يقرأنها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الباقون يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الكلمة الثانية: المنشآت، وله المنشآت في البحر، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. يقرأ بكسر الشين، الشين فكسرة، يقرأها أبو حمزة وأبو بكر شعبة، يقرأني وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كالأعلام. تمام. هنا الحقيقة أشار إلى أنه في خلاف عن شعبة، ولكن يبدو أن بعض المحققين يرى أنه لا خلاف من الشاطبية، يعني ذكر الخلاف من الشاطبي، لكن يعني الذي عليه الإقراء الآن العمل أنه يقرأها قولا واحدا، والله أعلم. يا حمزة. حمزة نعم. طيب طيب نستمع إليها. يخرج أو يخرج المنشئات أو المنشآت. استمع إليها. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوير المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الكلمة التي بعدها نفرغ، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يقرأها حمزة الكسائي سيفرغ لكم أيها الثقلان، أي سيفرغ لكم الله، عرفت؟ بينما هنا سنفرغ بنون العظمة، كلاهما عائد على الله سبحانه وتعالى. أما تلك فهي كما يسمونها بنون العظمة أو بالياء الغيبة، ياء الغيبة العائدة على الله سبحانه وتعالى. إذن سيفرغ حمزة والكسائي سنفرغ سائر القراء. شواظ بكسر الضم مكيهم جلا، هنا هي في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، قرأها ابن كثير يرسل عليكما شواظ بكسر الشين، وهما كما يقول علماء لغتان، يقولون شواظ ويقولون شواظ، وكلاهما صحيح. طيب الآن أقرأ ثلاثة أبيات مع بعض. طبعا قد يظن بعضهم أن الجيم رمز، هو لا يؤاخي بين الاسم المظهر بين الاسم المظهر والمضمر، وانتبهوا لهذا. يعني لا يؤاخي بين الاسم المظهر وبين الرمز، ولذلك جلا هنا تكملة بيت وليست رمزا، وليست رمزا. نعم. طيب سنستمع إليها. نفرغ أو يفرغ وشواظ أو شواظ بعد قليل، بعد أن نتابع قراءة الأبيات. ثلاث أبيات معا أقرأها. يقول الناظم رحمه الله: ورفع نحاس جر حق، وكسر ميم يطمث فلولا، ضم تهدى وتقبلا، وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ، ونص الليث بالضم الأولا، وقول الكسائي ضم أيهما تشا، وجيه وبعض المقرئين به تلا. نعم، نقرأ نبين ثم بعد ذلك نستمع بعد ذلك. طيب، ورفع نحاس جر حق، يعني هنا يؤكد أن ابن كثير وأبا عمرو البصري يقرآن بجر كلمة نحاس. شواظ من نار، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. أيوة، ونحاس هذا من حق اللي هو ابن كثير وأبو عمرو البصري. الباقون ونحاس، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، أي يرسل عليكم نحاس. نعم. طيب الآن نستمع إلى سنفرغ أو سيفرغ شواظ أو شواظ من نار ونحاس أو ونحاس، نستمع إليها. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سيفرغ لكم أيها الثقلان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكما شواظ من من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نير ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نير ونحاس فلا تنتصران جميل. الآن الآن الكلمة التي بعدها اللي هي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هنا بين وكسر ميم يطمث في لولا ضم تهدى وتقبلة. يعني أن الدوري دوري الكسائي دوري على الكسائي يقرأها بضم الميم في الموضع الأول. في الموضع الأول قالوا الذي بعده متكئين. هذا رمز متكئين على فرشي. طبعا في البيت الثاني أتى بأنه قال وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ. بعض الشيوخ نقلوا عنه أنه يقول به في الموضع الثاني ليث ليث الليث نقلوا عن الليث اللي هو الدوري أبو الحارث. أبو الحارث أبو الحارث عن الكسائي شيوخ ونص الليث بالضم الأولى. قال المعتمد هنا هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله اللي هو الضم أن الأولى هي التي هي المضمومة هي المضمومة. نعم نعم أن الأولى هي المضمومة هذا هو الرأي الراجح والذي عليه جمهور القراء. نعم الآن والبيت الثالث قال وقول الكسائي ضم أيهما تشاء وجيه وجيه وبعض المقرئين بعض المقرئين به تلا. أيضا هذه هنا يعني عبارة عن نوع من يعني ما نقل عن الكسائي أنه قال ضم أي اللفظتين شئت يعني الأولى أو كلا كلا اللفظتين كلا الموضوع الموضعين يضم بخلاف عن الليث عن الكسائي بكامله يعني هو نقل الخلاف. اي نعم يعني هذا البيت يذكر المحصلة يعني المحصلة انه هذا البيت يذكر الخلافة عن الكسائي بتمامه. نعم يعني كأنه اعطى التخيير التخيير هنا الخلاف. نعم عن الكسائي بتمامه لكنه قدم طبعا في البداية هو الرأي الأمثل الرأي الذي عليه جمهور القراء هو الرأي الذي ذكره أولا اللي هو وكسر ميم يطمث في لولا ضمة تهدى. نعم عرفت كيف؟ فلذلك هذا الرأي المقدم ثم بعد ذلك أعطانا وجها آخر وهو جواز الأمرين في كلا الموضعين لكلا الروايتين بكلا الموضعين بكلا الموضعين. نعم. طيب نستمع إليها. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. انتقل إلى البيت الذي يليه وهو البيت الأخير في سورة في فرش سورة الرحمن يقول فيه الناظم وآخرها يا ذي الجلال وآخرها يا ذي الجلال بن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. آخرها يعني آخر آية في السورة آخر آية في السورة الاحتراز على الموضع الأول حتى اللي هو الموضع الأول اللي هو ويبقى وجه ربك ذو الجلال هذه متفق عليها. نعم. الآخر آية في السورة وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يقرأها ابن عامر تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على اعتبار أنها صفة للاسم ولذلك هنا لاحظ ذو الجلال بن عامر وذي الجلال الباقون. طبعا هنا الذي يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام على أنها صفة للرب سبحانه. نعم. طب الذي قال ذو الجلال اسم للاسم لأن الاسم المراد به المسمى. نعم. فكلاهما ذو الجلال صفة للحق سبحانه وتعالى واسمه ذو الجلال والله عز وجل. نعم. ذو الجلال. تمام. طيب ننتقل إلى بداية سورة الواقعة. أبدأ بالبيت الأول، يقول فيه الناظم: وحور وعين خفض رفعهما شفا وعربا سكون الضم صحح فاعتلى. نعم. هنا طبعا الكلمة الأولى قرأ حمزة والكسائي وحور عين كأمثال، يقرأها بجرهما وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. إذا بنلاحظ أن الشريحة تبين لنا هذا الخلاف، حور عين بالجر حمزة والكسائي وحور عين بالرفع الباقون. ولذلك لاحظ هنا ولحم طير مما يشتهون وحور عين، ولحم طير ما يشتهون وحور عين، أو لحم طير ما يشتهون وحور وحور عين. وحور عين. نعم. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، الكلمة الثانية طبعا هنا عرباً. اللي هي عربا، قرأها شعبة وحمزة عربا أترابا بإسكان الراء، عربا أترابا وعربا. وهذه طبعا كما يذكر العلماء دائما إسكان ما الضم الذي منعا لتوالي الأمثال، مثل كتب وكتب، تخفيفا، رسل ورسل. أحسنت. أيوه. وهي لغة من لغات العربي يراد منها التخفيف. حبذا نقول عربا أترابا، عربا أترابا شعبة وحمزة، عربا أترابا والباقون عربا أترابا لأصحاب اليمين. طيب سنستمع إليها بعد قليل بعد هذا البيت، بعد أن نشرح هذا البيت. تمام. الذي يقول فيه الناظم: وخف قدرنا دار وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفا ولا. تمام، بارك الله فيك. هنا طبعا قرأ ابن كثير نحن قدرنا بينهم، نحن قدرنا بينهم عيشتهم. شايف هذه الآية؟ نحن قدرنا بين نحن قدرنا بينكم الموت. نحن قدرنا بينهم الموت. قرأها بتخفيف الدال بدون تشديد، هو ابن كثير. الباقون قدرنا بينكم. هذه بالنسبة للكلمة الأولى. وانضم شرب في ندى، في ندى الصفوي، قرأ حمزة وعاصم ونافع اللي هي فشاربون شرب الهيم. شرب الهيم. يقرؤها بالضم، هؤلاء يقرؤون حمزة وعاصم ونافع يقرؤونها فشاربون شرب الهيم، الباقون يقرؤونها فشاربون شرب الهيم بفتح الشين. نافع وعاصم. بعضهم يقول هذان لغتان، شرب الهيم أو شرب الهيم. بعضهم يذهب إلى مسألة قضية المصدرية، من شرب يشرب شربا أو شربا. كلاهما صحيح. طيب نستمع إلى استفهام إن بعد بعد قليل. طيب بعد قليل. نستمع إلى عربا أو عربا، قدرنا أو قدرنا، شرب الهيم أو شرب الهيم. عربا أترابا، عربا أترابا، عربا أترابا، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، فشاربون شرب الهين، فشاربون شرب الهين. جميل. آخر كلمة في هذا البيت اللي هي في قوله تعالى إنا لمغرمون، قرأها بزيادة همزة الاستفهام اللي هو شعبة، يعني يقرأ أئنا لمغرمون بل نحن محرومون. أئنا، إذن أئنا لاحظ هنا بالاستفهام شعبة، وهو يحقق الهمزتان كما هو بمذهبه، والباقون إنا لمغرمون بالإخبار وليس بالاستفهام. نعم تفضل. طيب أقرأ بيتين معا، يقول فيهما الناظم: بموقع بالإسكان والقصر شائع، وقد أخذ اضمم واكسر الخاء حولا، وميثاقكم عنه وكل كفى وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا. طبعا هنا الكلمات احيانا يحب الواحد يبين يوضح بعض معناها معانيها. حول قال الحول قال العالم يتحول بالامور، العالم يتحول او العالم الذي يتحول بالامور العالم المتقلب. نعم قلبه. نعم نعم. والفيصل طبعا هو الفاصل بين الامرين. هنا اخبر ان حمزه والكسائي يقرآن فلا اقسم بموقع النجوم. بموقع بالإسكان والقصر. نعم. بموا لاحظ هنا لما قال بالإسكان يعني إسكان الواو والقصر. نعم. يعني بدون ألف. فلا أقسم بموقع النجوم حمزة والكسائي والباقون فلا أقسم بمواقع النجوم. هذه الكلمة الأولى. نعم. الكلمة الثانية طبعا قرأ بها أبو عمرو البصري وقد أخذ ميثاقكم. الآن أنهينا سورة الواقعة وبدأنا بسورة الحديد. هذا الموضع الأول. نعم. في سورة الحديد. نعم. أخذ يقرأها أخذ. ناهض وميثاقكم عنه. إذن أخذ ميثاقكم. تمام. بالضم. إذن أبو عمرو يقول وقد أخذ ميثاقكم، أخذ لأن صارت نائب فاعل، صارت مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. وميثاقكم نائب فاعل. الباقون وقد أخذ يعني الله سبحانه وتعالى ميثاقكم مفعول به منصوب. نعم. وإذا قال ميثاقكم عنه يعني عن أبي عمرو من يقرأ أخذ يضم القاف في ميثاقكم. نعم. فالباقون قد أخذ ميثاقكم. أخذ ميثاقكم أو أخذ ميثاقكم. تمام. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. جميل. تمام. الكلمة التي بعدها وكل كفى. يعني هنا يقرأ ابن عامر المرموز له بالكاف من كفى وكل وعد الله الحسنى. شوف وكل وعد الله الحسنى يقرأها ابن عامر وكل على الرفع على أنها ابتدائية. ابتدائي. والباقون وكلا وعد الله الحسنى مفعول به مقدم. مقدم. مفعول به مقدم. هذه بالنسبة لهذه الكلمة. الآن الكلمة التي بعدها انظرونا. انظرونا نقتبس من نوركم. نعم. تمام. هذه يقرأها حمزة انظرونا. انظرونا. نعم همزة قطع. همزة قطع مفتوحة. نعم. الآن الباقون لما يقرؤوها بهمزة وصل لما يبدأ بها يقول انظرونا نقتبس من نوركم بضم الهمزة لأن ثالث الفعل مضموم. نعم. فتضم همزة الوصل. نظر. وطبعا الذي حمزة لما يقرأها انظرونا بكسر الضاء أيضا يفتح الهمزة ويكسر انظرونا. نعم. الباقون انظرونا نقتبس من نوركم. جميل. طيب نستمع إليها حتى نستمع كيفية التطبيق عمليا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. جميل. انتقل إلى البيت الذي يليه وهو البيت 63 بعد الألف. يقول فيه الناظم ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دمصلا. دمصلا فتح الله عليك. نعم. يا شيخ أحمد. طبعا احنا من أهداف هذا البرنامج أيضا ضبط النص كما يريده ناظمه الشيخ أحمد ما شاء الله مبدع في هذا. جزاه الله خير. الله يسلمك شيخنا. يؤخذ غير الشام يؤخذ غير الشام يعني غير غير غير ابن عامر يقرأها بالغيبة يقرأها بالغيبة وابن عامر يقرأها بالمخاطب تؤخذ عفوا بالتذكير والتأنيث فلا يؤخذ منهم فدية فاليوم لا يؤخذ لا يؤخذ بالياء الباقون الياء اللي هي الياء الياء التذكير نعم على اعتبار انها مؤنث مجازي وابن عامر لا تؤخذ بالتاء لابن عامر جميل. هذه الكلمه الأولى. الاولى ما نزل من الحق قال الخفيف اذ عزه نافع وحفص يقرؤونها وما نزل من الحق وما نزل من الحق الباقون بالتشديد وما نزل من الحق نعم اللي هو ألم يأني الذين آمنوا الآية أمامكم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أو وما نزل من الحق هذه الكلمة الثانية في هذا البيت أما الكلمة الثالثة فهي الصادان من بعده هي في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات يعني لا يوجد صادان متتابعتان يعني إلا في هذا في الموضوع هذا الموضع فهنا يقرأها بالتخفيف الصادان من بعد دمصلة طبعا دمصلة اللي هو ابن كثير وشعبة يقرأنه بالتخفيف من أين أتينا بالتخفيف قال لأنه عطفه على الحكم الذي قبله لاحظ الحكم اللي قبله ما نزل الخفيف إذ عزة والصادان من بعده كأنه قال والصادان بعده بالتخفيف دمصلة اللي هو ابن كثير وشعبة يقرأنها إن المصدقين والمصدقات معنى من التصديق بينما إن المصدقين والمصدقات من التصدق وهو الصدقة يعني أدغمت التاء في الصاد فصارت الصاد مشددة هنا نعم جميل طيب نستمع إليها إن المصدقين والمصدقات نستمع إليها إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم جميل انتقل إلى البيت الأخير في فرش سورة الحديد يقول فيه الناظم رحمه الله وآتاكم فقصر حفيظا وقل هو الغني هو احذف عما وصلا موصلا نعم بارك الله فيك هذا البيت الأخير فيه كلمتان الكلمة الأولى وآتاكم هي في قوله تعالى لكي لا تفرحوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم بما آتاكم يقرأها أبو عمرو ولا تفرحوا بما آتاكم بما أتاكم أتاكم بمعنى جاءكم وآتاكم بمعنى أعطاكم دائما أنا أقول لطلابنا كيف نفرق بين أتى وآتى في القرآن إذا كانت الهمزة قبل الألف على السطر فهي آتى بمعنى أعطى وإذا كانت على الألف فوق فهي أتى بمعنى جاء وشتان بين الأمرين في أتى وجاء طبعا هنا أبو عمرو البصري ولا تفرحوا بما أتاكم والباقون بما آتاكم بما أعطاكم المعنيان متوافقان هنا بما أتاكم أي بما جاءكم به من الحق أو بما آتاكم أي بما أعطاكم وما جاءنا به هو ما أعطانا إياه جل جلاله نعم. ولذلك قال هناك ما في هناك خلاف بين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ما فيها على ما أفاتكم قال لأنها تخالف الأدب مع الله يعني الخير إليه سبحانه والشر ليس إليه ليس هو الذي فوت بالضبط أدبا مع الله سبحانه وتعالى فلا ليس فيها خلاف أما ما أتاكم وما آتاكم فهي فيها خلاف لأنها عائدة على الله بإعطاء الخير أو مجيئه سبحانه وتعالى بالخير هذه الكلمة الأولى طيب نستمع إليها نستمع إليها آتاكم أو أتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما شاء الله. جميل. الكلمة الأخيرة في البيت الأخير في الموضع الأخير من هذه الحلقة وفي الدقائق الأخيرة وهو قوله تعالى فإن الله هو الغني الحميد يقرأها نافع وابن عامر فإن الله الغني الحميد بدونها بدون هو التي هي للوصل كما قال وصل الموصل ضمير الوصل ضمير الوصل فلذلك هنا بدون هذا الضمير فإن الله الغني الحميد نافع وابن عامر فإن الله هو الغني الحميد الباقون العلماء يقولون قرأ كل بما ورد فيه من الرواية وبما فيه من مصحفه فمصحف الشاميين وأهل المدينة بدون هو مصاحف سائر القراء بهو والله تعالى أعلم. سؤال الحلقة سؤال الجامع واحد طيب وضح مذاهب القراء في قوله تعالى في الكلمات الآتية يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وضح مذاهب القراء في هذه الآية الكريمة مع عزو كل مذهب لقارئه والاستشهاد بما تقول من الشاطبية والله نكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا شيخنا حياكم الله وشكركم مشاهدينا على أعزاء حسن متابعتكم ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنبدأ بفرش سورة المجادلة أو المجادلة دمتم بخير والسلام عليكم ولكنها تبغي من الناس كفآها أخاذي يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا الذنوب ولينا فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا وقل راحم الرحمن حيانا